وما علمت يا عباد الله أن في الدنيا ألما ينبعث بلذة متعايشة معه إلا ألم الحب. ليس في الكون ألم تنبعث منه اللذة التي تقاوم ذلك الألم فتغلبه إلا ألم الحب. ولقد قالوا، وفي ذلك عبرة، وأي عبرة، أن والد قيس أشفق على ابنه مما رأى من حاله التي تنتابه والآلام التي تأخذه ولا ترده شوقا إلى محبوبته، فمضى به إلى بيت الله الحرام وأمره أن يقف عند الملتزم وأن يلتصق به، وقال له: ادعو الله أن يحررك من حب ليلى. فرفع يديه قائلا: اللهم زدني حبا لها وزدني كلفا بها. نعم، هذا ما يفعله الحب. الحب هو الذي يقود، والحب هو الذي يسوق، والحب هو الذي يجعلك تلتذ بالألم الذي تتقلب فيه. ولكن انظر، من هو هذا المحبوب الذي يستاهل منك هذا الألم؟ من؟ لن تجد محبوبا يستاهل منك هذا الألم إلا ذاك المحبوب الذي رآه رسول الله. لن تجد محبوبا تقدم له حياتك كلها قربانا، وتقدم له إمكاناتك كلها له ضحية في سبيل مرضاته، إلا واحدا لا ثاني له، ألا وهو ذلك الذي خلقك وصورك فأحسن صورتك، هداك، رزقك، متعك. نعم، ورحم الله من قال: أنت القتيل بأي من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. ويقول الإمام الشاطبي في حديث له مفرقا بين سلطان العقل الهادي وسلطان الحب القائد، فيقول: إن المحب يعمل ببذل كل المجهود شوقا إلى المحبوب، فيسهل عليه الصعب ويقرب له البعيد وتفنى منه القوى، وهو يرى أنه لم يوفي بعهد الحب، وهو يرى أنه لم يشكر المحبوب الشكر اللائق الذي ينبغي أن ينهض به. نعم، الحب هو الذي يقرب لك البعيد، وهو الذي يسهل الصعب، وهو الذي يجعلك تذيب حشاشتك وتذيب إمكاناتك، وأنت تتمنى لو كنت تملك المزيد من ذلك دون أن تشعر بالألم الذي تنفقه في سبيل حبك.